أهلا مرحبا في حلة ضفاها محشوم يبريه ريح العود من حزة قدومة وينصهب الدلة صبي قوي عزوم على خدمة الضيفان ما تبرد عزومة وبيض الصحون اللي عليها الشحم مردوم كرامة ضيوف الله تغلى عن السماء كرامة ضيوف الله تغلى عن السماء بدنا بذكر الخالق الواحد القيوم الأحمر مقسومة والأرزاق مقسومة دبرك ثقب اصطح بصوتك عادك اللوم أنا لي عضد غالي محتم اللومة بنى الدرب صحون اللي عليها الشحم مردوم كرم الضيوف الله تغلى عن السماء كرم الضيوف الله تغلى عن السماء حلال البقوم أهلا نقى نصرة المظلوم سهوم المنايا بيرق الحق وسهوم حرار على العليا ومرقابها مرسوم ومن يجهل المرقاب ما يجهل القومة عزاز النفوس اللي عن الهافية تتشوم تجنب عن الرديان والشومة هالشومة تجنب عن الرديان والشومة هالشومة وإذا كبرت القلة وجاف العلوم علوم تقافز على راع الخطا تكسر علومة ولا جناها رنبه مدحم وكسر خشوم ترد البرا والمعتدي تكسر خشومة ولا يا حسام الصارم النادر الززوم تفاخر بقوم تكسب المجد وترومه تفاخر بقوم تكسب المجد وترومه قبايل بني سفيان تاريخها معلوم ومن يجهل التاريخ نعطيه معلومة سلايل ثقيب العز في كل ليل ويوم لهم في كتاب المجد صفحة مختومة لعل السعادة والفرح والسرور يدوم وتبقى حلال العز بالعز محكومة وتبقى حلال العز بالعز محكومة وصلى الله وسلم على الهادي المعصوم عدد مارز رعاد ونهلت غيومة عدد مارز رعاد ونهلت غيومة بدنا بذكر الخالق الواحد القيوم الأحمر مقسومة والأرزاق مقسومة دبرك ثقيب اصطح بصوتك عداك اللوم أنا لي عضد غالي محتم اللومة بند البيوت كأنها اللؤلؤ سماها قمر ونجوم سعادة